بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قلت: وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل، كزيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم كبزيد، وجزم في فعل كلم يقم. وأنواعه، الضمير هنا يعود على أنواع الإعراب، وأنواع الإعراب رفع ونصب في اسم وفعل، كزيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم كبزيد، وجزم في فعل كلم يقوم. قال: والأصل كون الرفع بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالسكون. سيشرع المؤلف هنا في بيان أنواع الإعراب وعلامات الإعراب. درسنا اليوم حول أنواع الإعراب وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية. قال: وأقول: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب، يعني بعض العلماء قال الجزم ليس بإعراب. لماذا؟ لأن الإعراب أثر ظاهر، والجزم هو انعدام الحركة. لو قلت: لم يقم، فالميم ساكنة، وهذا السكون هو علامة جزم الفعل، فقالوا الفعل يقم بعد لم عليه على آخره سكون، والسكون هو انعدام الحركة، وليس في آخر الفعل أثر ظاهر. وهذا قول ضعيف، لأن الفعل يقم لما سبق بالعامل الذي هو لم، حذف العامل الحركة، فصار آخر الفعل ساكنا، لم يقم، لأنه قبل أن يسبق بلم الجازمة كان يقوم يقوم، فلما سبق بلم صار يقم، حذفت الحركة من على آخره، فصارت الميم ساكنة، ثم التقى ساكنان الواو والميم، فحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل يقم، لم يقم. وليس بشيء، معنى هذا أن ابن هشام لا يجري مع الذين يقولون إن الجزم ليس من أنواع الإعراب. وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. ثم تنقسم هذه الأنواع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما هو مشترك بين الاسم والفعل، وهو الرفع والنصب، بمعنى أن الاسم يرفع والفعل المضارع يرفع أيضا، وأن الاسم ينصب وأن الفعل المضارع ينصب أيضا. إذن الاسم يرفع وينصب والفعل يرفع وينصب، فاشترك الاسم والفعل في نوعين من الإعراب، ما هما؟ الرفع والنصب. مثال دخول الرفع فيهما زيد يقوم، فقد جمع في هذا المثال بين رفع الاسم ورفع الفعل. أين الاسم في المثال؟ زيد، وهو مبتدأ، والمبتدأ يكون مرفوعا وعلامة رفعه هنا الضمة، فالاسم زيد مرفوع. أين الفعل؟ يقوم، وهو فعل مضارع لم يتصل بإحدى النونين، إذن هو محل للإعراب، يعرب. متى يعرب المضارع؟ إذا لم يتصل بإحدى النونين، نون النسوة أو نون التوكيد ثقيلة كانت أم خفيفة. فالفعل يقوم مرفوع لخلوه من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة، إذن اشترك الاسم والفعل في الرفع. قال: فزيد مرفوع بالابتداء، أي أن العامل في رفعه هو الابتداء. قلنا إن العامل هو المؤثر في إعراب الكلمة، وهذا العامل قد يكون لفظيا أو يكون معنويا. فلو قلنا زيد يقوم، زيد مبتدأ، ما العامل فيه؟ الابتداء، والابتداء عامل معنوي. قلنا لم يقم زيد، الفعل يقم مجزوم وعلامة جزمه السكون، ما العامل فيه؟ لم الجازمة، حرف من حروف الجزم، هذا العامل عامل لفظي، لفظ لم. فقال مرفوع بالابتداء، أي أنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويقوم مرفوع لأنه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم، وعلامة رفعه الضمة. ومثال دخول النصب فيهما إن زيدا لن يقوم، أين الاسم؟ زيدا، وهو منصوب لدخول إن الناسخة عليه، فزيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أين الفعل المضارع المعرب؟ يقوم، وهو منصوب لأنه مسبوق بحرف الناصب وهو لن، وسيأتي إن شاء الله تعالى حروف الناسخة وحروف نصب الفعل المضارع في دروس آتية إن شاء الله تعالى. لن يقوم مضارع منصوب بلن، ما علامة نصبه؟ الفتح. إذن الاسم نصب والفعل المضارع ينصب أيضا، اشترك الاسم والفعل في النصب. قال: فزيدا اسم منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة، ويقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه أيضا الفتحة. فظهر لنا من خلال هذين المثالين أن الاسم والفعل المضارع المعرب يشتركان في الرفع والنصب. والنوع الثاني: وما خاص بالاسم. قال: وما هو خاص بالاسم، وهو الجر، لا يجر إلا الأسماء. أتذكرون علامات الاسم؟ كنا نتحدث عن علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. فقلنا إن الجر يميز الأسماء عن الحروف فلا يجر إلا الأسماء، فهذا خاص بالاسم. نحو بزيد، لو قلت مررت بزيد سلمت على زيد، فكلمة زيد مجرورة بالباء أو مجرورة بعلى، وعلامة جره الكسرة، ولا يجر إلا الأسماء. النوع الثالث، ما هو خاص بالفعل لا يشاركه فيه الاسم، وهو الجزم، لا يجزم إلا الفعل المضارع. نحو لم يقم، فيقم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، أو علامة جزمه كما قال حذف الحركة، لأن السكون هو حذف الحركة. السؤال، ما أنواع الإعراب؟ رفع ونصب وجر وجزم. نعم، ما أنواع الإعراب التي يشترك فيها الاسم مع الفعل؟ الرفع والنصب. ما الإعراب الذي يخص الاسم؟ الجر. ما الإعراب الذي يخص الفعل؟ الجزم. قال والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل على رفعها بالضمة، وعلى نصبها بالفتحة، وعلى جرها بالكسرة، وعلى جزمها بالسكون، وهو حذف الحركة. قال وقد بينت ذلك كله في الأمثلة المذكورة. هذه هي علامات الإعراب الأصلية. فلو سئلت ما علامات الإعراب الأصلية؟ الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، والسكون أو انعدام الحركة أو حذف الحركة في حالة الجزم. وهذه علامات على الإعراب وليست أسبابا للإعراب، ولذلك يخطئ المعربون حين يقولون مرفوع بالضمة، أو منصوب بالفتحة، أو مجرور بالكسرة، أو مجزوم بالسكون. أين الخطأ؟ في قولهم مرفوع بالضمة، فإن الباء في قولهم مرفوع بالضمة كأن الضمة هي سبب الرفع، لكن هو مرفوع بالابتداء، أو مرفوع لكونه فاعلا، أو مرفوع لكونه اسما لكان. أما الضمة هذه علامة إشارة على أن الكلمة مرفوعة. إذن من الخطأ أن تقول مرفوع بالضمة، والصواب أن تقول مرفوع بالابتداء، أو مرفوع لأنه فاعل، مرفوع على الفاعلية، أو لأنه نائب للفاعل، وعلامة رفعه الضمة. تقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مجرور وعلامة جره الكسرة، مجزوم وعلامة جزمه السكون. هذه العلامات هي العلامات الأصلية، هي العلامات الأصلية. ولعلك يعني تقول هذا يعني أمر سهل، لكننا نقول إن كثيرا من المعربين يخلطون بين هذه العلامات. فإن قلت مرفوع وكانت الكلمة تعرب بعلامة أصلية، فعلامة الرفع الأصلية هي الضمة. ولذلك نحن نجد عجبا حين نصوب أخطاء تلامذنا في المدارس، تلامذتنا في المدارس. فالولد يقول مثلا منصوب وعلامة نصبه الضمة مثلا، هذا خطأ، والخلل جاء من أنه لم يتلقى هذا الدرس علامات الإعراب الأصلية. ما دامت الكلمة تعرب بعلامة أصلية، فإن كانت مرفوعة فهي مرفوعة بماذا؟ مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. ومنصوبة وهي من الكلمات التي تعرب بعلامة أصلية فعلامة نصبها الفتحة. ومجرورة وعلامة جرها الكسرة. ومجزومة وعلامة جزمها السكون. فلا نخلط بين العلامات. وقال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية شاهدا على العلامات الأصلية؟ وشرع رحمه الله تعالى في بيان إعرابها تفصيلا كعادته رحمه الله تعالى إتماما للفائدة. قال: إعراب ذلك لولا حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره. إن شاء الله تعالى نأخذ أسلوب الشرط، ومن حروف الشرط لولا، وهو حرف يفيد امتناع شيء لوجود غيره. تقول: لولا زيد لأكرمتك، فإن الإكرام امتنع لوجود زيد. ولولا حرف شرط يأتي بعده مبتدأ. لو قلت: لولا الله ما اهتدينا، فكيف تعرب لفظ الجلالة؟ مبتدأ، والمبتدأ يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. لولا العلم ما تقدمنا، العلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وهنا في الآية: ولولا دفع الله الناس، دفع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واسم الله مضاف إليه، ولفظه مجرور بالكسرة. لاحظ قول المؤلف: ولفظه مجرور بالكسرة. وهذا من الاحتياط في اللفظ حين نتعامل مع اسم الله عز وجل، أو يعني لفظ الجلالة. ولفظه مجرور بالكسرة، اللفظ هو المجرور، ومحله مرفوع لأنه فاعل الدفع. إن شاء الله تعالى حين تتقدم في دروس النحو سيدرس لك باب اسمه إعمال المصدر عمل فعله، فالمصدر يعمل عمل الفعل. فلو حولنا هذا المصدر دفع إلى فعل لكان الكلام: يدفع الله الناس. فما موقع لفظ الجلالة في جملة يدفع الله الناس؟ فاعل، يدفع فعل مضارع مرفوع، ولفظ الجلالة فاعله مرفوع. فلما تحول الفعل إلى مصدر دفع أضيف إلى لفظ الجلالة الذي كان فاعلا لفعل المصدر، فيقال: هذا مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة من إضافة المصدر دفع إلى فاعله. ولولا دفع الله الناس، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فإن سألت من الذي نصب كلمة الناس، قلنا لك المصدر، المصدر هو الذي نصب المفعول به، لأنه مصدر حال محل أن والفعل، وكل مصدر كان كذلك، فإنه يعمل عمل الفعل. هذا درس إن شاء الله يأتي اسمه كيف يعمل أو متى يعمل المصدر عمل فعله، فيضاف للفاعل وينصب المفعول به، وقد ينصب مفعولين. إذا عمل المصدر عمل فعله، فلو قلنا مثلا يسرني توقيرك العلماء، العلماء مفعول به، فمن الذي نصب هذا المفعول؟ المصدر توقير، لأنه جاء بمعنى أن والفعل المضارع، وكأنك قلت يسرني أن توقر العلماء، يعجبني احترامك الكبير، احترامك الكبير، يعجبني أن تحترم الكبير. فالمصدر قد يعمل عمل فعله بشروط، فيضاف إلى الفاعل وينصب المفعول، كما هنا في الآية ولولا دفع الله الناس. بعضهم بدل بعض من كل، وهو منصوب بالفتحة، بعضهم ولولا دفع الله الناس بعضهم، الناس بعضهم، فكلمة بعض هنا بدل من الناس، والناس منصوبة على أنها مفعول، فبعض بدل بعض من كل، وهو منصوب بالفتحة. وخبر المبتدأ، أين الخبر؟ قلنا دفع الله، دفع مبتدأ، فأين الخبر؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود لفسدت الأرض. إذن الخبر محذوف وجوبا تقديره موجود، وهكذا في كل مبتدأ بعد لولا، إذا كان الخبر يصح تقديره بكائن أو مستقر أو موجود، يسمونه كونا عاما. إذا كان الخبر كونا عاما وجب حذف الخبر. ففيما مثلنا من قول القائل لولا الله ما اهتدينا، لفظ الجلالة مبتدأ، فأين الخبر؟ نعم الخبر محذوف، الخبر هنا محذوف، ولولا العلم موجود، ولولا الكهرباء موجودة ما تقدمت الصناعة. إذن الخبر المبتدأ بعد لولا، الخبر يحذف وجوبا إذا كان كونا عاما. طبعا نحن سكتنا عن تقدير الخبر في قول القائل لولا الله ما اهتدينا، أين الخبر؟ لولا الله ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، موجود، وموجود اسم مفعول، واسم المفعول يشتق من فعل مبني للمجهول، فمحمود فعله حمد، ومشكور فعله شكر، والصوت مسموع، الصوت سمع، موجود فعله فعله هل يليق بالله عز وجل أن نقول وجد؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأشياء، هو البارئ سبحانه وتعالى لكل شيء، فيعني نقدره بكلمة كائن أو غير ذلك، لكن لا نقول الله موجود. آه وكذا كل مبتدأ وقع بعد لولا، والتقدير ولولا دفع الله الناس موجود أو كائن أو مستقر، والمعنى لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الأرض. وقال أبو العلاء المعري في صفة السيف: يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. فآثر ذكر الخبر وهو يمسكه، فلولا حرف الشرط. أعرب لنا كلمة الغمد. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين الخبر هنا؟ الخبر هنا الشاعر ذكره: لولا الغمد يمسكه لسالا. والشاعر ذكر الخبر اللي هو جملة يمسكه لأن الخبر خاص بالغمد، فلولا الغمد لا يصح أن تقول لولا الغمد موجود لسالا، لأنه من الممكن أن يكون الغمد موجودا ولا يحدث ذلك. مثال ذلك الواضح مثلا: لو قلنا لولا الصناع مثلا ما جادت السلع، فهنا لابد من ذكر الخبر، لأنه لا يصح أن تقول لولا الصناع موجودون ما جادت صارت جيدة الصناعة، ما جادت الصناعة، لأنهم قد يكون الصناع موجودين والصناعة غير جيدة. إذن لابد من وجود خبر خاص بالصناع، فنقول لولا الصناع ماهرون ما جادت الصناعة. فهنا نذكر الخبر، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في باب حذف الخبر وجوبا إن شاء الله تعالى. قال: ثم قلت: وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب. أي أصل؟ علامات الإعراب الأصلية. إذن سيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما خرج عن الأصل، العلامات الفرعية، ما يعرب بعلامات فرعية. قال: وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب. أحدها ما لا ينصرف، فإنه يجر بالفتحة، نحو بأفضل منه، إلا إن أضيف أو دخلته أل، نحو بأفضلكم وبالأفضل. قال: وأقول: الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه. ما الذي ذكره المؤلف؟ الرفع بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالسكون. وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب. الأول: باب ما لا ينصرف، هذا ما يعرف بالممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف، وله باب خاص به، ولكن المؤلف هنا سيحدثنا عن علامات إعراب الممنوع من الصرف. وحتى يأتي الدرس إن شاء الله تعالى، نقول إن الصرف هو التنوين، الضمتان والفتحتان والكسرتان التي تلحق آخر الاسم المعرب، اسم المتمكن في الاسمية. كلمة محمد تقول محمد رسول الله، فهذه الكلمة يلحقها تنوين في آخرها، إذن هي مصروفة. وتقول رأيت محمدا، بتنوين مفتوح، وتقول سلمت على محمد بكسرتين. إذن كلمة محمد كلمة مصروفة أي منونة، يلحقها التنوين، لا يمنع من تنوينها مانع. أما كلمة عمر مثلا ويزيد وفاطمة، فهذه الكلمات لا تنون في اللغة، لا يلحقها تنوين، تسمى ممنوعة من الصرف أي ممنوعة من التنوين، هناك مانع منعها من أن تنون. فتقول حضر عمر بضمة واحدة، ورأيت عمر بفتحة واحدة، ومررت بعمر بفتحة أيضا، لأن الممنوع من الصرف كما سيظهر يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وكذلك تقول حضرت فاطمة، ورأيت فاطمة، ومررت بفاطمة. هذا الاسم الممنوع من التنوين يسمى الممنوع من الصرف. ولك أن تسأل ما الذي يمنع الاسم من الصرف؟ الذي يمنع الاسم من الصرف أسباب كثيرة، تأتي إن شاء الله تعالى في موضعها من الكتاب، لأننا سنلتزم بترتيب المؤلف للكتاب. لكن الذي يهمنا أن نعرف العلامات الأصلية في إعراب الممنوع من الصرف والعلامات الفرعية. قال فالممنوع من الصرف يرفع بالضمة، فالضمة علامة إيه؟ أصلية. وينصب بالفتحة، والفتحة علامة أصلية. ويجر بماذا؟ يجر بالفتحة. نحن في الأصل نجر الاسم بالكسرة، إذن عندما نقول إن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة لقد خرجنا عن الإيه؟ عن الأصل، وصارت الفتحة في حالة ماذا؟ في حالة الجر علامة فرعية وليست علامة أصلية. يعني مثلا لو قلنا رأيت عمر، عمر مفعول به منصوب، ما علامة نصبه؟ هذه الفتحة علامة أصلية أم فرعية؟ أصلية، لأننا ننصب هنا، ففي حالة النصب الفتحة علامة أصلية. وحين قلت مررت بعمر، الباء حرف جر، وعمر اسم مجرور بالباء، ما علامة الجر هنا؟ الفتحة. يحسن بك أن تقول هو مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، فإن الكسرة هي العلامة الأصلية في الجر، ونابت الفتحة عنها في الممنوع من الصرف. قال المؤلف فإنه يجر بالفتحة. ولعلك خبير بما لو سألناك لماذا لم يقل يرفع وينصب، لأنه يتحدث عن العلامات الفرعية، والممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، والضمة في الرفع والفتحة في النصب علامتان أصليتان. وموضوع الكلام العلامات الفرعية، لذلك قال يجر الممنوع من الصرف بالفتحة. لكن لنا شرط، ما هو الشرط؟ أن تكون الكلمة الممنوعة من الصرف مجردة من أل، فإنها لو كانت ممنوعة من الصرف ومجرورة وفيها أل الألف واللام فإنها تجر بالكسرة على الأصل. ولذلك مثل بقوله وبالأفضل، أعرب لنا بالأفضل، الباء حرف جر، والأفضل اسم مجرور بالباء. أنا أقول لك إن كلمة أفضل ممنوعة من الصرف، ما علامة جرها؟ الكسرة لماذا وهي ممنوعة من الصرف؟ لأنها مسبوقة بأل، فالممنوع من الصرف إذا كان فيه أل وهو مجرور يجر بالكسرة على الأصل. كذلك أيضا لو كانت مضافة، فلو كانت الكلمة ممنوعة من الصرف ومجرورة وبعدها مضاف إليه فسوف نجرها بالكسرة. لو قلت لك مثلا كلمة مساجد هذه ممنوعة من الصرف، وأنت ستعبر وتقول صليت في مساجد، في حرف جر ومساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره ماذا؟ الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. فإن قلت صليت في المساجد، اضبط لنا كلمة المساجد هذه، تقول في المساجد. لماذا؟ مع أنها ممنوعة من الصرف، لأنها محلات بالألف واللام، دخل عليها الألف واللام، فهي مع أنها ممنوعة من الصرف ومجرورة إلا أنها مجرورة بماذا؟ بالكسرة. تقول صليت في المساجد، وتقول صليت في مساجد الحي، في حرف جر ومساجد اسم مجرور. وأنا أقول لك لأنك لم تدرس الممنوع من الصرف أن كلمة مساجد ممنوعة من الصرف، فبما جرت في مساجد الحي، أنا أنطقها ساكنة لأسمعك أنت وأنت تضبط الدال في كلمة مساجد. في مساجدي، صحيح. لماذا؟ لأن بعدها كلمة الحي، مساجد الحي قد أضيفت إلى كلمة الحي، والممنوع من الصرف إذا أضيف يجر بالكسرة على الأصل. إذا نستطيع أن نقول متى يجر الممنوع من الصرف بالفتحة؟ من يجيب؟ إذا لم تدخل عليه أل أو تجرد من الإضافة، إذا كان مجردا من أل أو كان مجردا من الإضافة. قال في الشرح: باب ما لا ينصرف. وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين، وهما أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ويخالفه في أمرين وهما أنه لا ينون وأنه يجر بالفتحة. جاءني أفضل منه، أين الممنوع من الصرف؟ كلمة أفضل. وكيف تعربه؟ هي فاعل، أو أعربه فاعلا، مرفوع، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الواحدة. فلو قال قائل جاءني أفضل منه، هل يصح؟ لماذا؟ والممنوع من الصرف لا ينون. ورأيت أفضل منه، أفضل ممنوع من الصرف وقد وقعت مفعولا به، والمفعول يكون منصوبا وعلامة النصب ماذا؟ الفتحة، وهي فتحة واحدة. هل يصح أن تقول رأيت أفضلا منه؟ هذا خطأ لحن، لا يجوز، ما تكلمت به العرب. ومررت بأفضل منه، الباء حرف جر وأفضل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الفتحة هذه علامة أصلية أم علامة فرعية؟ علامة فرعية. وقال الله تعالى: فحيوا بأحسن منها. بأحسن، الباء حرف جر وأحسن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وقال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. محاريب اسم ممنوع من الصرف، سوف تعلم أنه ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع، محاريب وكذلك تماثيل. من محاريب اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، وتماثيل معطوف عليه مجرور وعلامة جره الفتحة. وقال الله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. هذه أعلام ممنوعة من الصرف، وسبب منعها كما ستعلم أنها أعلام أعجمية، أعلام أعجمية يعني ليست عربية الأصل. إلى حرف جر، أعرب إبراهيم اسم مجرور بإلى، ما علامة جره؟ لأنه ممنوع من الصرف. إسماعيل، إسحاق، يعقوب أسماء معطوفة ومعطوفة على مجرور، إذن هي مجرورة وعلامة جرها الفتحة. قال: ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسرة على الأصل، إحداهما أن يضاف كما قلنا في مساجد الحي، والثانية أن تصحبه الألف واللام. تقول: مررت بأفضل القوم. لماذا جرت كلمة أفضل بالكسرة؟ لأنها مضافة، أفضل القوم. وتقول بالأفضل لأنها ليست مجردة من الألف واللام، أو دخلت عليها الألف واللام، أو كما هو عبر، كما عبر هو وقال صاحبتها الألف واللام. وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أين الممنوع من الصرف؟ أحسن. وبما جرت بالكسرة لماذا؟ للإضافة، لأنها مضافة بعدها مضاف إليه. وشرع رحمه الله تعالى في إعراب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال: اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى: والتين والزيتون. قال: وما بعدهما، وطور سينين، وهذا البلد الأمين. فاللام جواب القسم السابق، وقد لها أربعة معان. هذا استطراد من المؤلف، واستطراداته كلها مفيدة رحمه الله تعالى، سيبين لك معاني قد إذا دخلت على الأفعال، سواء كانت الأفعال ماضية أو كانت أفعالا مضارعة. قال: لها أربعة معان، وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع. فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع، نحو: قد يعلم ما أنتم عليه، والمعنى تحقق علمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد ولها أربعة معان، وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع. فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع، نحو: قد يعلم ما أنتم عليه، أي يعلم ما أنتم عليه حقا. وقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي رأينا. وعلى الماضي نحو: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تحقق خلقنا له. وكذا حيث جاءت قد بعد اللام فهي للتحقيق. والسؤال الآن: متى تأتي قد للتحقيق؟ إذا جاءت بعد الإيه؟ بعد اللام، أو دخلت على فعل مضارع فأفادت التحقيق، لأنها سوف تدخل أيضا على فعل مضارع وتفيد التقليل. فلا بد من فهم الايه المعنى. الله سبحانه وتعالى عندما قال قد يعلم الله ما انتم عليه، يبقى هذا ايه شيء محقق، علمنا لما انتم عليه حقا. ولو دخلت اللام على قد فهي قطعا للتحقيق. استعمل قد في جملة للتحقيق تقول ماذا؟ لقد أكمل. قول يا شيخ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صحيح. ونحن نستشهد بالقرآن، لكن يجب أن تعود نفسك على التعبير بجمل من عندك. فاللغة كما يقولون سلوك لفظي، لابد أن تتحول القواعد الجامدة في الكتب إلى سلوك لفظي، سلوك عملي تسلكه أنت وتدرب نفسك على التعبير. لقد صلينا المغرب، لقد أذن أخونا لصلاة العشاء، فهذه معان فيها تحقيق، تحققت صلاتنا وتحقق أذان أخينا للمغرب. كذلك أيضا لو قلنا مثلا قد يعلم الله ما نسر وما نعلن، فهذا أيضا للتحقيق. والتي للتقريب تختص بالماضي، نحو قول المؤذن قد قامت الصلاة. والمؤذن عندما يقول قد قامت الصلاة، هي قامت الصلاة قامت؟ لا، أي قد حان قيامها أو حان وقتها، حان وقت قيامها. يبقى قد هنا إيه؟ للتقريب، يعني اقترب قيامها. ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد، كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج، أي عازما عليه. والتي للتقليل تختص بالمضارع، كقولهم قد يصدق الكذوب، يعني هو كذوب لكنه قد يأتيك بخبر صادق، وهذا قليل. قد يصدق الكذوب وقد يعثر الجواد، أي ربما صدق الكذوب وربما عثر الجواد. والتي للتوقع تختص بالماضي، قال سيبويه وأما قد فعل، يعني قد التي تدخل على الفعل الماضي فعل، فجواب هل فعل لأن السائل ينتظر الجواب أي يتوقعه. وقال الخليل، أي الخليل بن أحمد، هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل. لماذا هنا قد للتوقع؟ لأن السامع ينتظر ليه الجواب. هل حضر علي؟ نقول قد حضر، فتسمى قد هنا للتوقع، لأن السامع قد سأل سؤالا وينتظر الجواب، يتوقع الجواب. وإذا كان الخبر مبتدأ قال فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فعرفه، إذن يمكن أن نقول إن قد إذا دخلت على الفعل المضارع فقد تفيد التحقيق أو تفيد التقليل، وإذا دخلت على الفعل الماضي فتفيد التحقيق، تفيد التحقيق، وقد تفيد التوقع إذا كان هذا الكلام خبرا أو جوابا لمن سأل. هل هذا مفهوم؟ ماذا أفادت قد في الجمل التالية؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، التحقيق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قد قامت الصلاة، تقريب. طيب، قد يهفو العالم، للتقليل. لو سألتني هل نجح ابنك فقلت لك قد نجح، يبقى هذا للتوقع. كذلك وتأتي أيضا قد للتكثير، إذا دخلت على الفعل المضارع، كما قال صاحب الأجرمية رحمه الله تعالى أنها إذا دخلت على الفعل المضارع قد تفيد تقليلا أو تكثيرا حسب المعنى. فلو قلنا مثلا قد يكبو الجواد وقد يصدق الكذوب وقد يهفو العالم، فهذا يقع قليلا فتكون قد للتقليل. فإن قلت قد ينجح المجتهد وقد يصل المثابر إلى هدفه، فتكون قد هنا للتكثير. ثم قلت الثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات، فإنه ينصب بالكسرة، نحو خلق الله السماوات فانفروا ثبات، بخلاف نحو وكنتم أمواتا ورأيت قضاة وألحق به أولات. قال الثاني، أي ثاني هذا؟ الباب الثاني مما خرج عن الأصل، أي ما يعرب بعلامات فرعية، ما جمع بألف وتاء زائدتين. وهذا هو ما يغلب على المعربين أن يسمونه جمع المؤنث السالم، يعني ما درسناه نحن في المراحل الأولى من التعليم تحت عنوان جمع المؤنث السالم. وهذه التسمية غير دقيقة، لأن هذا الجمع يجمع كما سنعرف بألف وتاء المؤنث وغير المؤنث. تقول مثل رجل ورجالات، رجالات العلم، واصطبل، واصطبلات، ونجاح مصدر، تجمعه نجاحات. فالأدق في التعبير أن نقول ما جمع بألف وتاء. ولو قال هو جمع مؤنث سالم على التغليب لكان كلامه أيضا صحيحا. على كل حال، جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، اشترط أن تكون الألف زائدة والتاء أيضا زائدة. ففي كلمة أموات وأصوات وأقوات، هل التاء زائدة؟ لماذا؟ لأن المفرد قوت وصوت وميت مثلا، أموات، فالتاء أصلية. في كلمة قضاة وسعاة ودعاة، هل الألف أصلية، الألف زائدة؟ لا، لأن قضاة ألفها كانت ياء يقضي، ودعاء ألفها أصلها واو، أصلها يدعو، وهكذا. فإذا قضاة وسعاة ودعاة ليست من هذا النوع من الجمع. وكذلك كلمة أقوات وأصوات وأموات وأبيات شعر، يبقى هذه ليست من الجمع الذي جمع بألف وتاء مزيدتين. هذا الجمع الذي نسميه جمع مؤنث سالما على التغليب مع تحفظنا على التسمية، يرفع بالضمة، علامته في الرفع، أصلية أم فرعية؟ أصلية، لأننا نرفع في الأصل بالضمة، ويجر بالكسرة، إذن علامته في الجر أيضا أصلية وينصب بالكسرة. علامة النصب الأصلية ماذا؟ الفتحة، لكن هذا سينصب بالكسرة. إذن نصب ما جمع بألف وتاء مزيدتين بالكسرة هذا خروج عن الأصل، لأن الأصل أننا ننصب بالفتحة. قال الله تعالى: خلق الله السماوات، خلق فعل ماض مبني على الفتح، خلق لفظ الجلالة فاعل واللفظ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، خلق السماوات مفعول به منصوب، ما علامة النصب؟ الكسرة. الكسرة هذه الكسرة علامة أصلية أم علامة فرعية؟ علامة فرعية، ولذلك نقول هو منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه مجموع بألف وتاء مزيدتين، أو قل على التغليب لأنه جمع مؤنث سالم. قال المؤلف: الباب الثاني مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، سواء كان جمعا لمؤنث نحو هندات وزينبات، أو جمعا لمذكر نحو اسطبلات، فإن اسطبلات مفردها إيه؟ اسطبل، والمفرد مذكر. وحمامات جمع والمفرد حمام وهو مذكر. وسواء كان سالما كما مثلنا أو ذا تغير كسجدات مفردها سجدة، فالجيم ساكنة لكنها في الجمع تغيرت وصارت مفتوحة سجدات بفتح الجيم، وغرفات بضم الراء وفتحها يبقى غرفات، وسدرات بالفتح وسدرات بالكسر أيضا، فإن المفرد سدرة وغرفة، فحصل نوع من التغير داخل بنية الكلمة لكنها مجموعة بألف وتاء، فهذه كلها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة على الأصل وتنصب بالكسرة على خلاف الأصل. السؤال الآن: ما علامات إعراب جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء؟ يرفع بالضمة وهي علامة أصلية، ويجر بالكسرة وهي علامة أصلية، وينصب بالكسرة وهي علامة فرعية. تستطيع أن تقول يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، لكن الكسرة في الجر أصلية والكسرة في حالة النصب علامة فرعية. وقال خلق الله، قال تقول جاءت الهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومررت بالهندات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، ورأيت الهندات مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ لماذا؟ لأنه مجموع بألف وتاء مزيدتين، منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وخلق الله السماوات وأعرب الآية وقد سبق إعرابها. وقال الله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وقال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات اسم إن منصوب، فما علامة النصب في كلمة الحسنات؟ الكسرة. الحسنات يذهبن السيئات مفعول به منصوب، ما علامة النصب؟ الكسرة، لأنه مجموع بألف وتاء مزيدة. وألحق بهذا الجمع، يعني جمع المؤنث السالم، يعرب هذا ليه؟ إعراب. وكذلك الملحق به، الملحق بجمع المؤنث السالم. فما الملحق بجمع المؤنث السالم؟ كلمة تدل على جمع، تدل على جمع مؤنث، لكن لا مفرد لها من لفظها. فعندنا مثلا أولات، كلمة أولات هذه مفردها أولات بمعنى إيه؟ صاحبات، وأولات الأحمال فأي صاحبات الإيه؟ الأحمال. أولات بمعنى صاحبات. ما مفردها ذات، تقول في المذكر هو ذو علم، فإن أردت أن تجمع تقول هم ذو علم، أو تقول هم أولو علم. في المؤنث تقول هي ذات علم، وتقول هن أولات علم. إذن لا مفرد، ولكن مفردها ليس من لفظها، فتلحق بجمع المؤنث السالم في الإعراب فقط، فنعربها إعراب جمع المؤنث السالم، فنرفعها بالضمة وننصبها ونجرها بماذا؟ بالكسرة. قال وألحق بهذا الجمع أولات، فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وإن لم يكن جمعا وإنما هو اسم جمع، لأنه لا واحد له من لفظه، يعني لا مفرد له من لفظه. هل له مفرد؟ نعم له مفرد، وهو كلمة ذات، لكن لا، هذا المفرد ليس من لفظ الكلمة. حمل على جمع المؤنث كما حمل أولو على جمع المذكر كما سيأتي. يعني عندنا ملحق بالمثنى، وعندنا ملحق بجمع المذكر، وعندنا ملحق بجمع المؤنث، فما الذي يلحق بجمع المؤنث؟ أولات، فتعرب إعراب جمع المؤنث السالم. قال الله تعالى وإن كن أولات حمل. كن كان، ونون النسوة المضغمة في نون كان اسم كان، وأولات خبر كان، وأنا أقول لك إن خبر كان منصوب، فما علامة النصب في كلمة أولات؟ الكسرة. يبقى خبر كان منصوب وعلامة نصبه الكسرة. بالأصالة ولا بالنيابة؟ بالنيابة، يبقى نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. وبهذا القدر اليوم نكتفي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. نسأله تبارك وتعالى أن يقوم ألسنتنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يفتح بيننا وبين اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم. بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.